رولا كيفك؟ الحمد لله عمر، شلونك؟ شو الأخبار؟ تمام أخبارك؟ تمام، بس الأخبار بشكل عام، بس أخبارنا مو تمام في العالم شوي لسه في تداعيات كبيرة، خاصة أن إسرائيل تواصل قصف الضاحية الجنوبية. أكيد في أخبار كمان راح نتعرف عليها في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي، أهلا وسهلا فيكم. أشارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات يارين وعلم الشعب والظهيرة وعلى مدخل بلدة البازورية، فيما تم رصد 30 صاروخ أطلقها حزب الله تجاه نهاريا والجليل الأعلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي عموري رصد إطلاق 25 صاروخ من لبنان واعتراض أغلبها. طبعا استمرت الغارات الإسرائيلية من يوم أمس وخلال الليل وحتى صباح اليوم الخميس، وكانت الليلة الأعنف على أهالي بلدات عدة في الجنوب. كمان الطيران المسير لم يفارق أجواء المنطقة، وسمع بين الحين والآخر طلقات لأسلحة رشاشة. واللي كان لافت في هذه العمليات اللي قام بها حزب الله أمس حتى ساعات الفجر الأولى ضد مواقع عسكرية إسرائيلية وتجمعات للجنود، حيث تخطت 25 عملية معظمها كان لصد عمليات تسلل. والمعلومات تكرر لها كمان الجيش الإسرائيلي مبارح اعترف بمقتل 8 من جنوده خلال كمين نصبوا لهم جماعة حزب الله. صحيح. وأيضا باليمن الحوثيون تبنوا هجوم مسيرات على تل أبيب. طبعا أعلن الحوثيون باليمن أنهم نفذوا هجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب، لكن السلطات الإسرائيلية ما أكدت هذا رسميا. صحيح. وقالوا الحوثيين ببيان أنه نفذ سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدف حيوي بمنطقة يافا تل أبيب في فلسطين وهذا بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا. وأضافت كمان أضاف بيان الحوثي أنه حققت العملية أهدافها بنجاح، وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها. من جهة قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدف جوي مشبوه قبالة وسط إسرائيل خلال الليل. المعلومات كمان كان في تنفيذ غارة امبارح على منطقة حي المزفي اللات في سوريا في العاصمة السورية دمشق، وقيل انه استهدفت قيادي او صهر حسن نصر الله وهو حسن جعفر قصير. نعم. تم استهدافه في ذلك المبنى، وايضا قتل معه شخصين اخرين وادت الاصابات او وصلت الاصابات الى نحو 9 اشخاص تقريبا. هاي من ضمن التداعيات اللي عم تصير بشكل عام. ولكن الأخطر الجديد اليوم أنه تصريحات إيران قد تمتلك 10 رؤوس نووية. صحيح. طبعا الصواريخ اللي أطلقتها إيران على إسرائيل يمكن تعديلها الحمل رؤوس نووية، وإيران ممكن تكون على بعد 6 أشهر على الأكثر لصنع 10 رؤوس جاهزة للانطلاق. طبعا احنا صرنا فترة نسمع 6 أسابيع و 6 أشهر وسنة ويومين وثلاثة. صحيح. وما نعرفين هل فعلا راح تمتلك ولا لا. بس هذا الكلام التحذيري نقلته صحيفة تايمز البريطانية عن نائب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو الفنلندي أولي هاينون، هذا تقريبا عمره 78 سنة. أوف. والذي أشرف على جهود الوكالة لمراقبة واحتواء البرنامج النووي الإيراني في الماضي. فهذا ذكر للصحيفة عبر الهاتف من نيويورك أنه إيران تزعم رسميا أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة، لكن إسرائيل ودول غربية ترى ذلك كواجهة لتطوير الأسلحة. وطبعا يا عموري كان أكو تقرير صدر بأغسطس الماضي عن الوكالة المعروفة بأحرف IAEA، طبعا ذكر أنه إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 165 كيلوغرام، يعني أكثر بنحو 20 كيلوغرام مما ذكرته هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة بمايو الماضي. بس هذا ما يساعدها أنه تصنع قنبلة ذرية. طبعا صنع قنبلة نووية يتطلب تخصيب بنسبة 90%. يعني فرق لسه كبير. فرق كبير. ولكن لذلك ولكن هذا الفرق يعني 30% من 60 إلى 90، كم من الوقت يستغرق مثلا؟ ما هو هاي الفكرة، يبدو انه 4 أشهر فقط، يعني هو اذا زاد بنحو 20 كيلوغرام بأشهر فممكن انه يزيد فتتوقع انه خلال اقل من سنة، ممكن يوصلون. ممكن اسرائيل تنفذ ضربة جوية على هذه المفاعلات النووية او المنشآت النووية الإيرانية؟ هو ممكن، لذلك حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من فترة طويلة بأنه إيران ممكن تحقق هذا بغضون 4 أشهر إذا رغبت بذلك. بس رئيس فهذا الأمن ممكن، فإذا هو ده يحذر أنه هي ممكن تسوي هيك شيء، صحيح فأكيد عنده خطط أنه لاستهداف هذه يستهدف المنشآت، هذه المنشآت. ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن امبارح حذر من تداعيات استهداف هذه المنشآت، وطبعا صحيح طبعا، بايدن كان إحنا ما حذر، نريد نعيد لا شرنوبل. بايدن كان حذر من دخول رفح ثاني يوم الجيش الإسرائيلي دخل انزين، رفح، حذر فهو من هجوم لبنان ثاني يوم ده دخل، دخل لبنان، حذر من الله أعلم. فيمكن يعني نشوف. خلينا نروح الخبر اللي بعده، حلقة نار تضيء سماء مناطق في أمريكا الجنوبية، بتعرف شو قصة الموضوع هذا؟ هذه القصة هي شيء لمحبي الظواهر الفلكية. أوكي، استمتع محبي الظواهر الفلكية بأطراف أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء بمنظر آسر كسوف شمسي على شكل حلقة نار أمكنت رؤيتها من جزيرة إيستر بتشيلسي قبل ما ينتقلون إلى منطقة باتاغونيا بالبر الرئيسي. طبعا حضرت شيء كسوف؟ ما حضرنا من سنة، مدري سنتين هنا. كام كلي؟ لا مو كلي لا، بس من سنتين حضرنا كسوف جزئي. جزئي، أنا أتذكر كنت صغير وكان في كسوف كلي بسوريا وكانوا منعونا أصلا وصاروا يعملوا تيست مشان الإنذار، وإنه الساعة 11 الظهر تدخلوا على البيوت وطلعونا دريد لحام يقول لك نظارك، وما عملونا إياها شو اللي هي البلد فضيت فعليا، فضيت البلد. أنا ذكر هذا كان بالكسوف الكلي. أنا ذكر الكسوف الجزئي اللي من كم سنة اللي حضرته هنا أنا. بالغلط ضوعت على الشمس وظليت موسوسة لمدة يومين، يعني شو كنت راح أفقدنا. فكان يقول لك ما صار شيء. فيقول لك هذا المشهد النادر جذب، يعني والذي يحدث عندما يختفي قرص الشمس تقريبا بصورة مؤقتة لدى عبور القمر في مسارها، جذب عشرات السياح والمصورين وعشاق علم الفلك إلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ والبالغ عدد سكانها تقريبا شيء 7000 نسمة. طبعا يحدث الكسوف الشمسي الحلقي لما تصطف الأرض والقمر والشمس على خط واحد. هو القمر بيدخل بالنص ما بين الشمس والقمر، صحيح، فيحجب نور الشمس. الشمس من شايف على أنت الأرض. بعد ما بيطلع هذا بيسموه الخاتم الألماسي أو الخاتم الماسي، ليش؟ لأنه يعني بمجرد ما يتحرك شوية القمر ويطلع شعاع الشمس فتحس أنه في حلقة كبيرة وطالع منها نور مثل الخاتم. صحيح، وحتى من يكون القمر بخط مستقيم تماما يكون بعيد جدا عن الأرض بحيث ما يحجب الشمس تماما، لكن هذا يخلف الانطباع بوجود الحلقة النارية. صحيح. في عندنا خبر كمان على الشباب، يقول لك ارتفاع يا إصابة الله الشباب الشباب. بالنوبات القلبية 4 أسباب محتملة. كشفت دراسات حديثة عن ارتفاع ملحوظ بمعدلات النوبات القلبية بين الشباب بالولايات المتحدة، وتشير بيانات المركز الوطني لإحصاءات الصحة إلى تزايد نسبة البالغين والشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و44 سنة اللي عانوا من نوبات قلبية خلال الفترة بين 2019 والعام الماضي. طبعا برأيك تم شنو هي تحديد الأسباب؟ 4 أسباب هن حددوها من خلال الدراسات في مقدمة. قبل ما تشوفهن شنو هن؟ أنا عندك فكرة؟ أنا اللي أو أعمل ممكن الخبر. تتوقع أنت اللي مسوي الخبر؟ خلاص نيفر مايند. فخلي المستمعين بس محاولة فاشلة. خلي المستمعين لحتى يعرفوا شو هي الأسباب. أول واحد ارتفاع معدلات السمنة بين الشباب. صحيح، زيادة مفرطة بالوزن على صحيح. فكرة بنشوفها، يعني كله هذا في كل بيعتمد على العالم، الفاست فود وال ومو بس هذا، احنا بنشوف ايضا زيادة على السوشيال ميديا بالناس اللي بتاكل واللي اللي بيروحوا بيعملوا مو بس تاكل وتهذي، بس الناس اللي تعظم بالموضوع انه لا وعادي وما يهم، زيد وزنك مو مشكلة. لا، هذه تسبب طبعا تراكم للدهون وارتفاع نسبة الدهون في الجسم تؤدي الى النوبات القلبية. العامل الثاني والذي يلفت انتباه الباحثين هو تأثير جائحة كوفيد 19. يقول لك هذول اللي كانوا واللي أصيبوا أساساً صار عندهم مشاكل بالقلب، صار عندهم مشاكل صحيح. بالقلب وحتى يقولون إنه بعض اللقاحات سببت مشاكل بالقلب. ممكن بعض اللقاحات كمان أثر. أنت صابك كوفيد؟ صابني كوفيد ومتلقها 4 مرات. أربع ما شاء الله، ما شاء الله، الله يحميكي. شكرا. العامل الثالث المحتمل وراء الارتفاع في معدلات التعرض للنوبات القلبية إهمال الرعاية الصحية الوقائية. هو احنا من وقت كورونا وفقدنا الشغف بالصحة. لا، في ناس إلى الآن تستخدم شو اسمه، أنا حاسة أغلبنا فقدنا الشغف بكل الإجراءات الصحية الوقائية خلص. إنه يعني من بعد ما خلصت كورونا كل العالم قال أوه يلا وأخيرا. لا لا لا، في ناس لسه ملتزمة حتى الآن تلبس كمامة أصلا. والرابع يعني العامل الرابع مجموعة من عوامل الخطر الخاصة بالنساء الشابات، وتشمل هذه العوامل زيادة معدلات التدخين والتدخين الإلكتروني بالإضافة إلى التوتر المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، والذي يلعب دورا في التأثير على الدورة الشهرية ومستويات الهرمونات، مما يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب. والله يا يعني كل هذول لهم تأثير، اللي هو الدخان مبين والدخان إنه الإلكتروني. النساء الشابات ما خلصانين، يعني كل شيء يرفع خطر الإصابة، كل شيء يرفع خطر. خلاص صرنا بزمن يعني كله نعتزل أمراض نعتزل سرطانية ونوبات قلبية. يلا الله يحمي الجميع، وعلى الجميع طبعا أنه يأخذوا الحيطة والحذر ويخلوا بالهم من نفسهم. وأنت كمان وبهيك نكون. أنا أهم شيء بس لحد يقول لي أنه أقل توتر. صعب تقليل التوتر. أنا طول حياتي بس أسمع جملة قللي توتر. أتوترك. أتوتر أكثر والله. تروح للمستشفى يقول لك الدكتور قللي توتر. أنا جايتك عم تقولي قللي توتر، عادي ممكن أقعد بالبيت وأقول لنفسي قللي توتر. ممكن يعطيك مهدئات أو كذا، ولكن كمان لا بدون مهدئات، بس يقول لك قللي توتر. ونحن كمان بنقول لك في نهاية أخبارنا من بودكاست قللي توتر. قللي توتر. قللي توتر. معكم أنا أحمد العموري وأنا رنا السبعاوي. شكرا لكم. باي باي.